الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن الدكتور طارق البالغ قمة من قمم العلماء فيما يتعلق بالقضاء وفيما يتعلق بالفلك، ووصل به الأمر إلى أن أمريكا انتدبته وعينته ليرسم على القمر مواقع نزول سفن الفضاء، وقد بلغ به الأمر إلى هذه المنزلة من العلم وهو جدير به. وقد استمعت إلى الحوار الذي دار بينه وبين الشيخ عبد المجيد الزندان، فصرفت ما أكثر عنه البحث من بيان للشباب وغيرهم حول كشف العلوم المعاصرة لبعض حقائق آيات الله في كتابه وفي مخلوقاته بما يقوى المؤمنين ويزيل حيرة المتشككين. وهذه المحارة العلمية قيمة إلى درجة كبيرة، وهي جديرة بالاستماع والنشر على نطاق واسع. والله الموفق. وهذا هو الدكتور طارق الباز يعرفنا بنفسه ويجيب على السؤال الأول في هذه المقابلة. دكتور طارق، نحب أن تخبرنا عن دراستك التي قمت بها فأخذتها. أنا ولدت أساسا في مصر ودرست في مصر إلى البكالوريوس في جامعة علوم عين شمس، وحصلت على درجة البكالوريوس في عام 1958 في الكيمياء والجيولوجيا، وأصل تعليمي أساسا في العلوم. وبعد ذلك درست كمعيد في جامعة أسيوط أيضا في مصر إلى عام 1960، وفي هذا العام جاءتني الفرصة أن أذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة العليا للماجستير والدكتوراه، وفعلا ذهبت إلى الولايات المتحدة وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في عام 1964. ذهبت بعد حصولي على الدكتوراه إلى ألمانيا حيث درست في جامعة هايدلبرغ، وكنت أعمل بعض الأبحاث في التركيب الكيميائي للنيازك والشهد. ثم رجعت إلى مصر وعملت في عمليات استكشاف الزيت أو النفط لمدة عام في عام 1966، وكان ذلك في خليج السويس. في بداية عام 1967 جاءتني الفرصة أن أشترك في مشاريع الفضاء، وكانت هذه في الحقيقة قبل رحلات القمر، وكان أهم مشاريع الأبحاث في هذه الأيام هو كيفية اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر، فكنا لا نعلم عن القمر الكثير، كنا لا نعلم عن تربة القمر وشكلها وكذا. فبدأت في عام 1967 دراسة الصور التي كانت قد أخذتها السفن الغير المأهولة للقمر وما عندنا من معلومات، ورشحت بعض مناطق على سطح القمر وهي حوالي 6 لهبوط أول رحلة، ويعتمد اختيار واحد من هذه 6 على الاعتبارات الهندسية والميكانيكية. وكانت هيئة الفضاء والملاحة الأمريكية قد اعترفت أن هذه المناطق مناطق فعلا ممتازة واقتيرت بناء على دراسات طيبة، ومن هذا الوقت وخصصوني اختيار مواقع الهبوط لسفن الفضاء الأمريكية على سطح القمر. وبعد أي سنتين بعد عامين في عام 1969 كنت كذلك مسؤولا عن تدريب الرواد الأمريكيين في انتقاء الصخور وانتقاء العينات على سطح القمر، فتدريبهم العلمي عامة والتدريب الجيولوجي الخاص بالدراسات التي يقوم بها على فتح القرار بالذات. وبعد انتهاء مشروع أبولو لرحلات القمر انتقلت الى معهد سميثسونيان في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الامريكية، حيث ادير الابحاث في دراسات الارض والكواكب في عام 1973، وما زلت في نفس المعهد الان. مختصرت باز، هناك نظريات تتحدث عن ان الارض كانت جزءا عن الاجرام التي في السماء، كانت تتصل باجرام السماء، فيمكن ان تعطيني فكره عنهم. وحقيقه نعلم الان من دراستنا لصخور القمر وما نعرفه عن الارض، وكذلك دراستنا لعينات النيازك والشهب، ان المجموعه الشمسيه كانت كلها واحده في يوم من الايام، ونعلم انها ان هذا الجسم انفجر، او يعني التفجير الانفجار لم يكن كانفجار القنبله مثلا او هذا بهذا الشكل، ولكن ان بدات ان تبعد العناصر والمكونات لهذا الجسم من المركز في جميع الاتجاهات. ونعلم ايضا ان العناصر الثقيله لم تبتعد عن هذا المركز كثيرا، والعناصر الخفيفه ابتعدت عن المركز، وطبعا هذا لثقلها او لثقلها. والعناصر الثقيله كلها كونت الكواكب الموجوده بجوار الشمس، ومنها الارض والمريخ وكذلك القمر، وكل المواد والتركيبات العنصريه لهذه الكواكب مماثله تماما في نوعيتها. فلم نجد مثلا على صخور القمر عناصر جديده على الاطلاق، وانما تتكون صخور القمر من نفس العناصر التي تكون صخور الارض، ولكن من مثل مختلف. اما العناصر الخفيفه فابتعدت كثيرا عن مصدر الانفجار هذا، وكونت الكواكب البعيده عن الشمس، ومعظمها مكون من غازات في صوره صلبه ولكنها اساسا غازات. فنجد ان الارض والقمر والمشتري والمريخ والقمر كان مع بعض في يوم من الايام، وعندما انفجرت الام الشمس تكونا جميعا في نفس الوقت ومن نفس المواد والعناصر الكيميائيه. والشمس وغيرها هل كانت ايضا متصله ومنتهيه؟ نعم، المجموعه الشمسيه لها تاريخ قصير، يعني تاريخ نقيسه حوالي 5 بلايين عوام، يعني 500,000 عام. وأما خمسة بليون أيوة. فالشموس عموما أو النجوم في السماء هي شموس، والشمس تكونت تماما كباقي النجوم من مكان او من شيء ما في مركز الكون، انفجر ايضا وكون النجوم واحدة من واحدة، وهذه النجوم هي اخرى انفجرت وكونت بعض المجموعات الشمسية حولها كما هو الحال في مجموعاتنا الشمسية. طيب اذا نستطيع ان نقول ان هذه الارض والأجزاء المشاهدة لنا في السماء كانت شيئا واحدا متصلا، ثم انفصل بعضها عن بعض بطريقة محكمة وضعت كل شيء في مكانه الصحيح. نعم، فعندما خلقت المجموعة الشمسية كانت كلها وحدها مع بعض، ثم انفجرت وتفتتت وتراكبت الأجزاء من العناصر واحدة واحدة لتكون الكواكب المختلفة. والأدلة على هذا هي أدلة كيميائية وأدلة من ناحية عمر الصخور. الأدلة الكيميائية أن العناصر هي تماما واحدة، المكونات الكيميائية هي واحدة، والدليل الثاني هي أن عمر هذه الصخور واحد. طيب هذا الرأي يعني حديث يعني عرف للناس مؤخرا؟ هذا الرأي يعني كانت هناك أحاديث كثيرة أو نظريات كثيرة، ولكننا نعلم هذا نتيجة للدراسات الدقيقة لصخور القمر وصخور النيازك والشهب التي تسقط على الأرض. فمعرفتنا مثلا بالتركيب الكيميائي والتركيب العنصري للقمر بدأ في عام 1969 فهو حديث يعني 5 أعوام. طيب لكن هذا الكلام يقوله أحد المفسرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس شيخ المفسرين في تفسيره لآية من القرآن. فالآية تقول: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: لقد كانت الأرض والسماوات منتصقة بعضها مع بعض ففصلت هذه عن هذه. فما رأيكم في هذا؟ صحيح، الأرض والكواكب الأخرى كلها كانت في مكان واحد ثم انفصلت، كل انفصلت هذه الأجزاء كلها من نفس المصدر. هل سمعت أخي؟ صحيح، الأرض والكواكب الأخرى كلها كانت في مكان واحد ثم انفصلت، كل انفصلت هذه الأجزاء كلها من نفس المصدر. من كان يصدق في الأجيال السابقة أن الأرض وما فيها من جبال وتراب وأشجار وأنهار وبحار قد كانت ملتصقة بالسماء وما فيها من نجوم وكواكب؟ لكن القرآن سجل هذه الحقيقة بأدق عبارة قبل أن يعرفها الكفار بقرون طويلة. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في تفسير هذه الآية يقول: ملتصقتين. وروى أيضا عنه أنه كان يقول: كانتا ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض. وروى عنه أيضا أنه كان يقول: كانتا ملتزقتين ففتقهما الله. وروى ابن جرير الطبري عن الحسن وقتادة رضوان الله عليهما أنهما كانا يقولان في تفسير هذه الآية: كانتا جميعا ففصل الله بينهما. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من رب هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وإذا كان الكافرون قد عرفوا أن الأرض قد انفصلت مما في السماء فإنهم يزعمون أن ذلك الانفصال قد كان خطا عشوائيا، فما هو موقف العلم من هذا؟ في تفسير الانفصال هذا كان يقال أن هناك عوامل دفعت إلى هذا، وهي الضغط والحرارة والتمدد والحركة الموجودة في الكتلة التي حدث فيها هذا الانفصال. ولكن عندما نشاهد نظام هذه الكواكب والنجوم نجد أن كل نجم في مكانه الصحيح وكل كوكب على مسافة صحيحة من الكوكب الآخر وفي مدار صحيح وبكثافة معلومة، لو تغير شيء من ذلك اختلفنا، فيشهد على أن الفصل كان مقدرا، يعني فصل من يحكم الخطة ويحكم ذلك الفصل وما كان عشوائيا. فما رأيكم في هذا الأمر؟ ليس هناك شيء عشوائي في الكون كله، وإما في المجموعة الشمسية أو في الكون عموما، فهناك نظام في المجموعة الشمسية وهناك نظام في الكون، وكل شيء في الكون مدرب من الذرة ودوران الإلكترونات حول المركز الذرة إلى دوران الكواكب حول الشمس إلى دوران الشمس حول مجموعتنا الفلكية إلى دوران المجموعات الفلكية لمركز الكون كله. فكل شيء في الكون مقدر وكل شيء ماشي بنظام ثابت ونظام مؤكد. يمكن أن يجمع هذا وصف ميزان دقيق لكل شيء. تماما. هذا ما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والسماء رفعها ووضع الميزان. ووضع الميزان فهو وزن متقن. فألا ترون هذا هو بيان لهذه؟ صحيح. إن كل شيء خلقناه بقدر. لا إله إلا الله. من كان يتصور أن هذه الكواكب والنجوم المتناثرة قد وضعت في السماء وفق ميزان دقيق لقد عرف الباحثون الآن هذه الحقيقة. ليس هناك شيء عشوائي في الكون كله، وإما في المجموعة الشمسية أو في الكون عموما. وعرفوا أيضا فكل شيء في الكون مقدر، وكل شيء ماشي بنظام ثابت ونظام مؤكد. يمكن أن يجمع هذا وصف ميزان دقيق لكل شيء. تماما. والسماء رفعها ووضع الميزان. أخي المستمع، ولقد ذكر القرآن أصل السماء الذي تكونت منه، وشاهد الباحثون بقايا هذا الأصل الذي لا تزال النجوم تتكون منه إلى يومنا هذا. فما هو هذا الأصل؟ وما هي أوصافه؟ وما هي الآية التي ذكرت؟ اسمع معي هذا الحوار. طيب يا دكتور، أنت قلت أن الكون بدأ من شيء ما، هو الذي كون أجزاء هذا الكون، ويقال أن النجوم لا تزال تتكون من هذا الشيء. فما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء عبارة عن غازات خفيفة جدا، ليست موجودة بكثافة عالية، ولكن موجودة بكثافة بسيطة جدا، أقل بكثير جدا من كثافة الجو على الأرض. ومع هذه الغازات بعض حبات المواد وبعض الذرات الدقيقة جدا، فنستطيع مثلا في السماء رؤية بعض الضوء الذي تعكسه هذه الذرات، التراب والغازات، ولكننا لا نستطيع تصويرها لأن حجمها صغير جدا، فهي غازات وحبات تراب. يعني البخار مثلا يعكس الضوء إذا سقط عليه، ولكننا لا نستطيع نرى تلك الجزيئة. تماما كالدخان، وحتى أقل كثافة من الدخان الذي نراه هنا، مثلا من دخان النار أو من دخان بخار الماء عندما تغلي، حتى أقل كثافة من هذا. ولكن هذه الشواهد يعني أصدق وصف يشبه الدخان، من ناحية أن الدخان مكون من غازات وذرات حبات مواد دقيقة جدا. إذن هذه هي أصل النجوم المتكونة. هذا أصل النجوم، أصل ما تكون، تتكون النجوم، وحتى هناك نجوم تتكون حاليا من تجمعات لهذه المواد. أيوه. طيب هذه المادة هل هي نشأة؟ لا تزال نورا، انما تعكس بعض الضوء من الجزء القريب منا جدا، يعكس بعض الضوء من الشمس. وطبعا الاجزاء قطعا الاماكن الموجوده بعيد جدا ايضا تعكس مثلا ضوء من شموس قريبه لها، فالمجموعه الموجوده حاليا قريبه من المجموعه الشمسيه تعكس ضوء الشمس، ولكن هي ليس لها ضوء هي اطلاقا، فهي معتمة وتعكس الضوء الذي يسقط عليها فقط. إذا هي تشبه الدخان أيضا من هذا الوجه، أنها لا تصدر ضوءا أيضا، إنما يعكس الضوء. تمام صحيح. نرى هذا الخبر في كتاب الله في وصف المادة التي تكونت منها هذه السماء. الله يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحان الله العظيم. وإذا فأصل السماء، ومع هذه الغازات بعض حبات المواد وبعض الذرات الدقيقة جدا، تماما كالدخان، وحتى أقل كثافة من الدخان الذي نراه هنا، مثلا من دخان النار أو من دخان بخار الماء عندما تغلي، حتى أقل كثافة منها، لكنها وتعكس الضوء الذي يسقط عليها فقط. يشبه الدخان، من ناحية أن الدخان مكون من غازات وذرات حبات مواد دقيقة جدا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السر قبل أن يعرفه الناس في قرون طويلة؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهي الآن إلى جولة في أفق آخر. لقد كان الناس يظنون أن حدود السماء ثابتة لأنهم يشاهدون النجوم في أماكن ثابتة خلال العام، لكن العلم اليوم يقول شيئا آخر. طيب خير، بالنسبة لشكل هذا الكون، يقال أن الكون يتمدد وأنه أشبه ببالون ينفخ فيه، وأن أجرام السماء والمدن النجومية يتباعد بعضها ببعض وأنه لا يزال يتسع. فحضرتك أخبرتنا قبل قليل أن النجوم لا تزال تتكون. نعم. تضاف إليه. نعم. وهذه أخرى تقول أن هذه النجوم تتباعد بعضها ببعض. نعم. نعم. ومعنى هذا أن هذا السماء التي نراها لا تزال تتسع. لا ما زالت السماء الكون تتسع، لأن بعض النجوم وخصوصا النجوم الموجودة كلما قربت النسبة من مركز الكون كلما كانت بعدها عنه بطيئا، وكلما بعدت كلما كانت سرعتها أقصى، ولذلك لا نستطيع أن نرى سرعة النجوم القريبة منا لأنها سرعة بسيطة. أما النجوم البعيدة جدا أو على أطراف الكون فهي تسرع أكثر، وطبعا التعليل العلمي لهذا هو أنها بعيدة جدا عن مركز الثقل في الكون، ولذلك يعني تزيد تقل الجذب إلى أطراف الكون. فنستطيع اليوم دراسة بعض هذه الشموس وبعدها وانتفاخها أو إبعادها عن مركز الكون وتوسيع أطراف الكون كله في هذا الحين. طيب هذا يعني الكشف حديث؟ هذا الكشف حديث جدا علميا، ثبت هذا من مدة عدة سنوات فقط علميا. من عدة سنوات. والله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ألا ترى هذا؟ سبحان الله. ما هي نظريه الكون؟ وإذا لقد اكتشف الباحثون أخيرا. لا ما زالت السماء الكون تتسع، لأن بعض النجوم وخصوصا النجوم الموجودة كلما قربت النجمة من مركز الكون كلما كانت بعدها عنه بطيئا، وكلما بعدت كلما كانت سرعتها أقصى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهذه الحقيقة التي اكتشفها العلم في هذا الزمان هي المعنى الذي فهمه من الآية الكريمة ابن زيد أحد كبار المفسرين، كما رواه عنه ابن الجوزي في تفسيره زاد المثير. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا السر الغائب في أعماق السماء؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أخي المستمع، هل النجوم بعيدة عنا أم قريبة كما يراها الرائي بعينه؟ اسمع معي هذا الحوار. طيب يا دكتور، يقال أن النجوم ليست كما ترى قريبة، وإذن هي في الواقع بعيدة. بعيدة جدا. هل يمكن أن تأتينا وصفا؟ النجوم بعيدة جدا عنا، فالنجوم كشموس، ومعظم هذه النجوم التي نراها في السماء وتظهر كحبة صغيرة جدا مضيئة حجمها أكثر أو أكبر من حجم شمسنا 10 مرات، 100 مرات، آلاف المرات، وملايين المرات حجما. هذه النقط التي نراها في السماء صغيرة وحبات صغيرة، بعضها أكبر حجما من الشمس ملايين المرات، ولكننا نراها فقط وكأنها حبة أو ذرة صغيرة جدا مليئة في السماء لبعدها الشاسع عن الأرض وعن الشمس. هل هذا البعد يمكن أن يتخيل؟ لا يتخيل العقل فعلا المسافات الفلكية، هذه المسافات قطيعة جدا، ولكن يستطيع المقارنة فقط لا غير. نقارن إذا كانت هناك شمس حوالي حجما حوالي مليون مرة حجم شمسنا ونراها وكأنها ذرة في السماء وكأنها نكتة تراب، وهذا يستطيع فقط العقل يتخيل جزء صغير من هذا، لكن حسابا ورياضة نستطيع أن نعرف المسافة بالدقة. بالدقة. إذن هذا أيضا يأتي شاهدا لقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلو علم تمام تمام. الله الله. هذا ما يقوله العلم. لا يتخيل العقل فعلا المسافات الفلكية، هذه المسافات قطيعة جدا. وهذا ما يقوله القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهذا القمر ما شأنه؟ أهو جسم ملتهب أم بارد؟ هل يشئ ضوءا من نفسه أم لا؟ لنرى ماذا يقول العلم البشري وماذا جاء في القرآن من قبل. طيب، يقال أن القمر قد كان مشتعلا كالشمس وأنه انطفأ ظهر وأصبح ضوءه ذهب ضوء، فممكن تعطينا فكرة عن هذا؟ الحقيقة القمر والأرض والمريخ وكل كواكب المجموعة الشمسية عندما بدأت كانت كلها مشتعلة، والسبب هذا هو أن لما تبدأ المواد أن تتجمع بعد الانفجار الشمسي الأم هذه، وتبدأ المواد تتجمع مع بعضها وتبدأ أن تكون محيطا للجذب يندفع إليها القطع الباقية حولها بسرعة جبارة لأن في هناك جذب، وتزداد ارتطام هذه القطع على الكوكب المتكون لدرجة أنها تزيد من حرارته لدرجة أن ينصهر سطحه كله، وهذا الانصهار يصح أن يبقى إلى مسافة حوالي على في حالة القمر، لا نعرف في حالة الأرض كم كان لأننا الأرض تغيرت كثيرا جدا عن يوم خلقها، أما القمر فتغير قليلا جدا من يوم خلقه، في حوالي 300 كيلومتر، أن كان هناك مصهور على سطح القمر من جميع جهاته، وطبعا الصهير يعني يكون أحمر زي النار لأن الصخور منصهر يعني درجة حرارة أكثر من النار بكثير، لأنك إحنا ما نقدر نعمل درجات حرارة للنار إنها تصهر الصخور وتصبح سائلة، ونعلم هذا علميا لأن في هذا الصهير الصخري أو السائل أو الصخور السائلة تبدأ عمليات انفصال العناصر أو المعادن الثقيلة إلى تحت وتطفو العناصر الخفيفة إلى فوق، وهذا هو ما حصل في قشرة القمر، ونعلم هناك دلائل على إن أو دلالات على إن هذا أيضا حصل في الأرض وفي أغلب الظن حصل على المريخ. ومعنى هذا أن الكوكب أو الجسم السماوي عندما يتكون في بدء خلقه يكون منتهبا نتيجة للكثرة ما يتراكم على سطحه من حبات وقطع من المجموعة الشمسية الأصلية حتى ينصهر المنطقة العلوية كلها في سنة 300 متر 300 كيلو متر وتبدأ العناصر الثقيلة أن ترصد وتطفو العناصر الخفيفة وتبرد كل هذه فتتكون القشرة الصلبة من عناصر خفيفة فوق وعناصر أو معادن خفيفة فوق. ففعلا كان سطح القمر كله سائل في وقت من الأوقات في أيامه الأولى وبرد القمر ونعلم أن يوم أن برد القمر وتكونت ثقور القشرة القمرية هو في حوالي 4.7 بليون عام وهو نفس الوقت الذي صلبت فيه القشرة الأرضية تبريد سبحان الله. يعني من هذا نفهم أن القمر كان مشتعلا تمام كالنار الحمراء كان لأن كل سطوره كانت سائلة من, من, من درجات الحرارة العالية جدا يعني هو فيه لهب لا كانت يعني أكثر من التهب كالبراكين يعني الصخور إذا ما رأيتم الأفلام عن البراكين هل ترون أنت بعض الأفلام عن البراكين وترون الصخور تجيء من باطن الأرض وهي كلهب وسائلة وكلهب لأنها مشتعلة من درجات الحرارة العالية جدا معنى صخور سائلة وملتهبة يعني كان يصدر منها دواء طيب طبعا يصدر منها طبعا. طيب هذا أشار إليه بعض المفسرين عند تعرضهم لتفسير قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة قال المفسرون آية الليل القمر وآية النهار الشمس وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية فمحونا آية الليل قال لقد كان القمر يضيء كالشمس ثم المخيم وقال الشوكان تفسير فتح القدير فمحونا قال فطمسنا ضوء ولقد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان القمر يضيء كما تضيء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار وقال الثعالبي في تفسيره إن الله خلق الشمس والقمر مضيئين فنحى بعد ذلك القمر ونص ما قاله الشوكاني فمحونا آية الليل أي طمسنا نورها وقد كان القمر كالشمس في الإنارة والضوء قيل ومن آثار المحو السواد الذي يرى في القمر فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السر في خلق القمر في وقت كان الناس جميعا يعتقدون أن القمر يتوجه بالنور الذي يأتينا منه إنه الله القائل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وهذه آية أخرى هل هناك نار سوداء وأيهما أشد حرارة أهي النار السوداء أم الحمراء أم البيضاء اسمع معي إلى هذا الحوار طيب يا دكتور يقال أن درجة الحرارة في السبيل أشد الأسود والكتلة المادية السوداء أشد حرارة من الكتلة الملتهبة المتوهجة البيضاء والكتلة الملتهبة البيضاء أشد في حرارتها من الكتلة الحمراء نعم فلو سمحتم أن تعطينا فكرة عن هذا والشاهد على ذلك من الكون هذا تعلمناه منذ حوالي 3 سنوات فقط في عام 1972 أو شيء عندما علم الفلكيون أن هناك 3 أنواع من الشمس الشموس المشتعلة باللون الأحمر كشمسنا وهي في منتصف عمرها. أما النجوم الأخرى فهناك شموس بعد أن تمر بمدة الاحمرار هذه تزيد حجمها زيادة كبيرة جدا لدرجة أنها تنتفخ زيادة عن اللزوم ثم تنكمش انكماشا عظيما فتصبح حوالي 1/100 من حجمها الأصلي وتبقى بيضاء اللون، أيضا تشع نورا ولكنه لون أبيض وليس لون أحمر. بعد ذلك تمر في مرحلة أخرى وهذه المرحلة اسمها المرحلة التكدسية التي يتكدس فيها يتكدس فيها المتر المكعب من الحديد في حجم ذرة الحديد، الذرة التي لا يراها الإنسان ولا يراها المجهر أو الميكروسكوب، هذا المتر المكعب في حجم الذرة معناها أنها لها كثافة عالية جدا وأن لها جذب شديد لدرجة أن النور لا يستطيع أن يخرج منها، حتى النور لا يشع منها فلا يستطيع أن يخرج منها أي شيء، وإذا ما قرب منها رماد أو أشياء أو نيازك أو شهد تنبلع في وسطها وتبقى سوداء مثلها تماما لأن لها كثافة ولها جذب فظيع الشأن. نفهم من هذا أن المادة إذا كانت حمراء فدرجة حرارتها أقل، وإذا كانت تشع بلون أبيض فهي أشد حرارة، وإذا كانت سوداء قد وصلت إلى هذه الحالة. هذه في حالة النجوم تمام. في حالة النجوم تمام. نجد هذا في حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور: أحمي على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أحمي عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أحمي عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. الله أكبر. سواد الظلام النجوم التي تكدست ظلام دامس حتى لا يشعر منها النور، وإذا جاء بقربها النور يختفي. الله. وهي أشد حرارة من البيضاء، والبيضاء أشد حرارة من الحمراء، والفارق هو الكثافة، كثافة المواد الموجودة في هذه النجوم. سبحان الله. وبواسطة الوحي علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك نارا سوداء وأنها أشد حرارة من النار البيضاء، والبيضاء أشد حرارة من النار الحمراء، وأخبرنا بهذه الحقيقة في وقت ما كان أحد من البشر يتصور وجود نار سوداء وأنها أشد أنواع النار حرارة. ورأى الباحثون اليوم مصداق هذه الحقيقة في نار النجوم الملتهبة بألوان مختلفة في آفاق السماء. أما الحديث فقد رويته بالمعنى أثناء حديثي مع الدكتور فاروق الباز، وأما نصه فهو كما يلي: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، ورواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا ومختصرا، ورواه غيرهم بنحوه من طرق أخرى. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال عنه ربه عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إن القمر يظهر علينا هلالا ويغيب هلالا، وعندما يظهر بدرا يغيب بدرا، فما هو السبب في تغير شكل القمر من هلال إلى بدر ومن بدر إلى هلال؟ كان بعض السابقين يعتقدون أن حيوانا سنينا في السماء يأكل من القمر كلما اكتمل. أما الباحثون فهذا قولهم. هناك ملاحظة في تغير شكل القمر، فما هو السبب لتغير شكل القمر من هلال إلى بدر؟ في الحقيقة هذه ليست عملية صعبة أبدا، وإنما تعتمد على دوران القمر حول الأرض ودوران مجموعة القمر والأرض معا حول الشمس. كما فالقمر ذاته طبعا تعلمون أنه لا يشغل نورا منه أصلا، إنما يعكس أشعة الشمس. فالجزء الذي تراه الشمس أو تفطر عليه أشعة الشمس ينعكس ونراه، أما الجزء الذي لا تشع عليه الشمس نتيجة لدوران القمر حول الأرض أو نتيجة لاختفاء القمر خلف الأرض فلا يشع نوره، إنما يقطع نور الشمس وفي أجزائه التي ترى وجه الشمس. إذا السبب هو تنقل القمر في منازل مختلفة بالنسبة لنا على الأرض، تنقله في مدار حول الأرض وتغيير مدار الأرض حول الشمس في نفس الوقت. إذا التنقل في المنازل هو السبب في تغيير ذلك الشكل. تمام. وهذا ما يعني نجد له يعني شاهدا في القرآن في قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. صدق الله. إذا هناك منازل يتنقل فيها القمر هي السبب في تغير شكله. وبدون شك ليس المقصود بتلك المنازل تلك المسافات التي ترى العيون أن القمر يقطعها أثناء سيره في الليل، لأنه يبدو لنا أنه يتحرك ويظهر هلالا أثناء تلك الحركة ويغيب هلالا أيضا. إذن هناك حركة أخرى ومنازل أخرى أخبرنا بها القرآن قبل قرون وعلمها الناس في هذا الزمان. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أشرفتم على رحلات القضاء وصعود الإنسان إلى الارتفاعات العالية في السماء، نسمع أنه إذا صعد الإنسان هكذا بدون أجهزة وبدون يحدث له ضيق في صدره، فيمكن تأثير السبب في هذا هو أن كثافة الهواء أو الغلاف الجوي حول الأرض تختلف على سطح الأرض من أعلى، وهذا نتيجته أن الجذب أساسا في منتصف الأرض تقريبا، فيزيد سد الكثافة الغاز في القرب من مصدر الجذب. أما عندما تعلو في طبقات الهواء أو الغلاف الجوي فتنقص كثافة الهواء باستمرار، فإلى أن يخرج الإنسان من منطقة الجذب الأرضي ويخرج من الغلاف الجوي فلا تكون هناك ذرة هواء واحد، فمثلا في الطريق ما بين الأرض والقمر ليس هناك ذرة هواء واحد، فتنقص كثافة الغلاف الجوي والأكسجين والنيتروجين من على سطح الأرض الى الاعلى الغلاف الجوي حتى ترتفع. وهذا يسبب ضيق، يسبب الذي يسعد طبعا، لان حتى الانسان يشعر بهذا بشكل فظيع، لان الانسان حتى اذا خرج من موقع على مفترق سطح البحر يغلق كثير، اذا صعد الى الجبل في عالي جبل عالي جدا يشعر مره بسرعه جدا، يشعر ان هناك ضيق في التنفس لقله الهواء. بسبب هذا ان الجسم لا يحصل اثناء التنفس كميه من الكميه اللازمه من الاكسجين للحياه، يعني لان الرئتين تعملان بسرعه اكثر لانها عايزه تاخذ اكسجين يكفي للكميه التي المعدل الانسان في التنفس المعيشي. إذا نحن ندرك أننا نحاول أن يصعد في السماء هكذا ينقص عدد الأكسجين فيقل عن القدر المطلوب له ويقص بغير ذلك التنفس. إذا هذا ما نجد به شاهدا في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأننا يصعد في السماء. لقد عرف الإنسان هذه الحقيقة بعد أن طار فوق مستوى الطيران العادي. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الحقيقة يوم لا طيران للإنسان. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أخي الكريم، ما الذي يمسك الكواكب والنجوم التي في السماء من أن تقع علينا أو تتصادم مع بعضها؟ اسمع معي إلى هذا السؤال. طيب، هناك تجاذب بين أجزاء بين أجزاء الكون وبما يسمى خطوط الجذب أو قوى الجذب، يعني يقال أنها تعمل كما تعمل الأعمدة في البنيان. يمكن تعرفك عنها؟ في الحقيقة الجذب عملية غريبة الشأن، الجذب ما بين الكواكب والأجرام السماوية، وسبب هذا أن في كل كوكب أو في كل جسم أو كل جسم سماوي نجد أن هناك مركزا للجذب تقريبا في منتصف الكوكب أو الجسم، ولكن ليس في السقف المنتصف تقريبا في المنتصف. فهناك الجذب ما بين كوكب وكوكب يعتبر كخط واحد مالي، النقطة في نقطة الجذب في هذا الكوكب لنقطة الجذب في الكوكب الآخر خط واحد، وتتجه هذه الخطوط مرات ليست في اتجاه الكوكب ذاته، وذلك ربما كان سببه أن جذب من القمر مثلا إلى الأرض يتأثر أيضا بجذب المريخ للقمر والشمس للأرض وجذب الأجرام الكواكب الأخرى. فهذا الخط مثلا الذي يوصل ما بين مركز الثقل أو مركز الجذب ما بين الأرض وما بين القمر يصح أن يكون من بعد بعض الشيء وليس متجها إلى نقطة ارتكاز الجذب في الأرض كمان. فإذا نستطيع أن نتصور أن هذه الخطوط كأعمدة مدت من كوكب إلى كوكب تمسكها. تمام، خطوط متجهة لكنها لا ترى. لا ترى طبعا، لا ترى، لا ترى. طيب، يمكن أن نفهم هذا من قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. لا يا تماما. فأثبت شيئا لا يرى لا قلبا. تمام، نعم، جد لا يرى. وإذا هناك أعمدة جد تمسك بمراكز ثقل الكواكب والنجوم لكنها لا ترى. ولقد نفى القرآن وجود أعمدة ترى لنفهم منها وجود الأعمدة التي لا ترى، كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه عطاء والضحاك، وكما فهم ذلك أيضا مجاهد وعكرمة، وهما من أئمة التفسير. إن هذه الألفاظ الدقيقة التي جاءت في كتاب الله لا تكون إلا من كلام الله. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهيا إلى أفق جديد. هل كان أحد يتصور أن الإنسان سيحاول الصعود إلى السماء وسيسعى لاستراك السمع من الملأ الأعلى؟ هيا اسمع معي إلى هذا الحوار. دكتور فريد، نسمع أن الرياض الباحثين في علم الفضاء قد جرى اهتمامهم أشرار تنبعث من أعماق السماء، يمارسون الآن دراسات حول هذه الأشرار. يمكن تعطينا فكرة عن هذه الأشرار ومحاولاتها؟ فعلا ما زالت تصل إشارات لأن هناك أصوات أو أشياء تجيء من السماء، فنعلم أن بعضها ينتج عن إشاعات صوتية من صنف أنواع الراديو أو الأشعة السينية، ونستطيع تسجيلها على موجاتها المعينة. فهناك منها الكثير الذي نستطيع شرحه علميا من نتيجة لعوامل طبيعية عادية في الكون، ولكن هناك مجموعة من العلماء الذين يقولون اليوم أن بعض هذه الأصوات تجيء لنا من مكان بعيد، من ناس تعيش في كواكب موجودة في مجموعات شمسية أخرى ما نعلمها، وهم قد أرسلوا هذه الذبذبات الصوتية مثلا من زمن طويل جدا، وكثرنا الآن فقط، وربما إذا استمعنا إليها نفهم عنها بعض الشيء. وهناك مجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة أخرى في اليابان، ومجموعة في ألمانيا عملوا شبكات رادار وراديو، وينشطون في إلى يومنا هذا لهذه الأصوات، ويحاولون تسجيلها ويحاولون فهمها ويحاولون تفسيرها على أنها أصوات تجيء إلينا من مكان آخر في الكون، أرسله لنا أقلع. صحيح. طيب، ألا يكون هذا خير سيجر العلماء هؤلاء بمحاولة الاستماع وإرسال السفن إلى مواقع أعلى بمحاولة الإنصات من قرب؟ فهم ينفذون اليوم وربما يعني هل تتوقع أن يحاولوا أن يرتقوا في مواقع أخرى للاستماع حتى يكون أوضح شيء؟ واحد منهم قال هذا الكلام، قال لابد أن نخرج من المجموعة الشمسية كلية وتماما حتى لا تتأثر الشبكات التسجيل هذه بالأشياء والصوتية التي تجيء من الشمس والباقي حركة الكواكب المجموعة الشمسية. فلا بد أن نبعث سفينة أو شيء يستمع لهذه الأصوات من خارج المجموعة الشمسية. الظاهر أننا نجمع بين عمل الجن وبين هذا وبين ما وقع في الجن بقوله تعالى على الإنس والجن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان أي بوسيلة. فإذا ملكتم الوسيلة، قال تعالى: يرسل عليكم شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران. تبارك الله العظيم. ثم تقول الآية عن الجن أنهم رجموا في منطقة طرق الشمس. وأن عن الجن، نعم، في سورة الجن، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشددا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالظاهر ابن الشهود هذه من المستمع يربون هذه المهارات تجرهم، والآية تقول: يرسل عليكما شهاب بعد يطلعوا يسمعوا ثم يجدوا. الله أعلم. الله أعلم. إن مخاطبة القرآن للإنس على قدم المساواة مع الجن في محاولة النفاذ من أقطار السماوات والأرض وما تتبوء به تلك المحاولة مع الإخبار في القرآن أيضا بأن الجن قد حاولوا ثم رجموا بمنطقة استراق السم، إن ذلك يشهد أن القرآن قد نزل بعلم الله الذي يعلم أن تلك المحاولات ستكون في مقدور الإنسان بعد نزول الوحي 14 قرنا من الزمان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا قول الجن الذي أخبرنا به القرآن. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذه الرياح يقول المفسرون إنها التي تزعج الشهب وتدفعها وتثيرها، فقد قال الشوكاني عن الضياء في تفسير قوله تعالى حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت، قال أقل فلان الشيء أي حمله ورفعه، وهذه الرياح تحث على تسليم السحاب وتحمله وترفعه، هكذا فهم المفسرون من آيات الله، وهذا ما وصل إليه العلم. هل هناك دور للرياح في إثارة الشهب؟ إثارتها أو حركتها؟ إثارتها وتقييمها، يعني سمعنا أن الرياح ترمي بخبزات لقاء فتلفت الشقجات في السماء فتولد عنها أغلقة مائية فتنفع عنها هذه الشقجات. وفي الحقيقة أثر الرياح مهم جدا لأن الرياح تتفاعل أيضا مع المياه على سطح المحيط، وعندما تتبخر بعض الذرات المياه في سورة الغازية عن سطح الأرض تحملها الرياح بسرعة وتعلو بها إلى أعالي الغلاف الجوي حيث تبرد وتكون السقع، فإذا لم تكن هناك رياحا لا يكون هناك سقع. فإذا حملها لهذا الرياح تحملها لهذه الجزيئات المائية من البحر تحملها لجزيئات التراب عندما تثيرها المرأة تمام، فإذا يمكن أن نقول أن الرياح تثير السحاب. صحيح. الله الذي يرسل الرياح تثير السحاب. وإذا الباحثون يقولون في الحقيقة أثر الرياح مهم جدا لأن الرياح تتفاعل أيضا مع المياه على سطح المحيط، وعندما تتبخر بعض الذرات المياه في الكرة الغازية عن سطح الأرض تحملها الرياح بسرعة وتعلو بها إلى أعالي الغلاف الجوي حيث تبرد وتكون السحاب. والله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات. أي أن الرياح تحمل السحب وترفعها، ويقول الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله أي أن الرياح تحمل السحب وتحركها وهذا هو الذي كشفه العلم في هذا الزمان فسبحان القائل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أخي الكريم ولقد دار النقاش حول تلقيح الرياح للسحب كما يلي دكتور فاروق سمعنا أن الرياح تحمل حبيبات من البقاع من الغبار والدخان وحبيبات البقاع في بعض الغبار الكوني المتبقي من الشهب النوازك فتلقح به السحب فينتج عن ذلك نزول المطر فهل هذا صحيح؟ نرجو أن تبين ذلك. نعم عندما تأخذ الرياح بذخار الماء إلى أعلى فيبرد كون السحاب يستمر في الجو تأخذه الرياح من مكان إلى مكان آخر حتى تبدأ عملية التلقيح حيث تتكون ذرات المياه حول ذرات بسيطة جدا من التراب الموجود في الأماكن العليا من الطبقات الجوية وهذا ما يبدأ في تكوين المطر أو نزول المطر من السحاب إلى الأرض فمن كان يخطر بباله أن الرياح تلقح السحب وأن المطر هو نتيجة ذلك التلقيح قبل تقدم العلوم الحديثة بأجهزتها الدقيقة فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وهل يتكون البرد في كل أنواع السحب أم أنه يتكون في النوع الركاني الذي يشبه الجبال فقط هذا ما سنسمع الجواب عليه في هذا الفعل للسفر سمعنا أن السحب الركانية النوع الركاني هو الذي يزول بالبرد فيتكون فيه البرد فهل هذا صحيح؟ نعم هل يشترك معه السحب الأخرى التي ليست في شكل ركاني؟ لا السحب التي ليست بشكل ركاني تكون انواعا مختلفه من السحب التي ينتج عنها امتار او لا ينتج عنها امتار اطلاقا. اما البرد فلا يتكون الا في السحب الركانيه التي تكون كالجبال ولذلك يعني نجد في القران اشاره الى هذا الشكل الجبلي كسبب في تكوين هذا البرد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فيها شيء من درس سبحان الله سبحانه عندما انظر الى المنطقه التي من قمه السحابه انظر الى منطقه مترسته فمجرده فتكون هذه الجذور صحيح جذور الكلب النازله فتكون جذور لتكوين الكلب ففيها شيء من درس ولقد تحدث الدكتور فاروق الباز في حديث اخر عن نوع السحاب الذي يتكون فيه البرد فقال فهناك ثلاثة أنواع من السحب نوع متقطع قطع صغيرة ونوع كرات والنوع الثالث هو النوع الذي يشبه الجبال أو فيه تركيبات عليا والنوع الذي يسقط الثلوج والبرد هو الوحيد الذي نراه كالجبال مثل فاروق وكيف يتكون هذا البرد؟ يتكون البرد عندما تبدأ بلورة واحدة من بلورات الثلج في قمة هذا الشكل الجبلي للسحب وأثناء هبوطها من أعلى السحابة التي تشبه الجبل تنزل داخل كل السحب وينمو حولها بلورات أخرى من الثلج فكأنها تهم كأنها بلورة صغيرة يملو حولها بلورات كثيرة فتكبر وتكون البرد. وهذا ما جاء في القرآن من قبل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد تسيل به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا درسه يذهب بالأبصار. وهيا أخي الكريم لنسمع بعض أسرار خلق الله في أعماق البحار. لتذكر خبرنا أخيرا أنه في عام 1900 البحاران الاسكندنافيين نوعا جديدا من الأمواج في داخل البحر، هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، واستطعنا في عام 1973 يعني منذ عامين فقط حتى 3 أعوام استطعنا أن نكير هذه الموجات الداخلية من الفضاء. سبحان الله. نعم، فهناك موجات على سطح البحر وهي صغيرة جدا عموما بالنسبة للموجات الداخلية، أما الموجات الداخلية فيصح أن يكون طولها 10 كيلومترات الموجة الواحدة، ويصح أن يكون سمكها عدة مئات الأمتار، والمسافة ما بين الموجة الداخلية والأخرى يصح أن تكون 7 كيلومترات ف3 أو 4 كيلومترات، فهذه موجات كبيرة الحجم جدا أكثر كثيرا من الموجات الثقيلة على سطح البحر. يقولون أيضا أنه توجد مناطق مظلمة في قاع البحار العميقة. صحيح، لأن المياه على سطح البحر تسقط ضوء الشمس ولا يصل في قاع البحر النور، نور الشمس لا يصل، حتى هناك بعض الأسماك التي تطورت لنجد أن ليس لها عيون لأنه ليس هناك ضوء فلن ترى تعيش في مياه البحر دي سمعها ولا تذكر. طيب دكتور، يعني هذا الظلام في جميع البحار او في بعض البحار العميقة؟ في البحار العميقة فلا نجد مثلا ظلاما جامدا في البحر الاحمر او الخليج العربي، انما هناك بحار عميقة جدا هي فيها التي فيها ظلام. هل لهذه الموجات اثر في تكوين تلك المناطق المظلمة باعتبار أنه صعب ساقط المناطق الموجات الداخلية والعليا والسحاب؟ والله لا نعلم كثيرا من الناحية العلمية، لا نعلم كثيرا عن الموجات الداخلية إننا نعلم أنها موجودة ونعلم أننا نستطيع حتى تأثيرها من الفضاء، ولكننا لا نعلم عن تأثيرها الفعلي من الناحية العلمية الدقيقة. يعني إنا يعلم أن الموج إذا انكسر فقط عليه شعاع فإنه يشتت ويعطيه إلى، فهذا يجعل ربما يساعد في تقليل الظلمة الترفع. إلى هذا أشار القرآن عن وجود أمواج داخلية وأنها الظلمات في البحار العميقة اشترط لها قيد العميقة اللزية كثيرة الماء، فقال تعالى: ألقى ظلمات في بحر اللزي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. صدق الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله. هذا ما يقوله العلم عن الظلمات في البحار العميقة. في البحار العميقة فلا نجد مثلا ظلاما جامدا في البحر الأحمر أو الخليج العربي، إنما هناك بحار عميقة جدا هي فيها التي فيها ظلام. تأمل أخي الكريم، إن الظلمات الحالكة التي يصفها القرآن لا توجد في مياه البحار المحيطة بالجزيرة العربية حيث نزل القرآن، وهي أيضا لا توجد إلا في أعماق البحار العميقة البعيدة عن جزيرة العرب. فمن كشف لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السر في أعماق البحار البعيدة عنه قبل معرفة الناس لهذا السر ب1400 عام؟ من؟ إنه الله. وهذا ما يقوله العلم عن الأمواج في البحار. واستطعنا في عام 1973 يعني منذ عامين فقط حتى 3 أعوام استطعنا أن نصير هذه الموجات الداخلية من الفضاء. سبحان الله. نعم، فهناك موجات على سطح البحر وهي صغيرة القدر عموما بالنسبة للموجات الداخلية، أما الموجات الداخلية فيصح أن يكون طولها 10 كيلومترات الموجة الواحدة. وهذا قول الله. أن تغنى في بحر الجن يغشاه موج فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. وهيا نعود مع الباحثين تحت المحيطات والقارات لنرى جذور الجبال المغروسة كالأوتاد. دكتور فاروق، ممكن تحدثينا عن شكل الجبل في القشرة الأرضية من الأسفل؟ نعم، نعلم الآن أن الجبال يكون لها امتدادات عظيمة الشكل تحت في القارات القشرة الأرضية، فمثلا سمك القشرة الأرضية تحت البحار حوالي 5 كيلومترات، أما سمكها تحت قارات الجبال 35 كيلومتر. من الممكن أن نفهم من هذا الوصف أنها في أن شكلها الممتد إلى أسفل في شكل يتد بالنسبة إلى الجبل الممتد إلى أعلى؟ نعم، هي فعلا شكل الأوتاد وحتى وظيفتها تشبه وظيفة اليتد. دكتور فاروق، أنت ذكرت الآن وظيفة أن للجبال وظيفة، فما هي هذه الوظيفة؟ في الحقيقة هي تعتبر ك مسكات للقارات في الشهور السائلة التي توجد تحت القشرة الصلبة الأرضية، فإذا لم تكن هناك هذه الأوتاد تحت الجبال فإن القشرة تطفو ولا تستطيع أن تبقى متزنة في أعلى الأرض. دكتور، ومتى عرف هذا الأمر بالنسبة لشكل الجبال ووظيفتها على وجه الدقة؟ والله في الحقيقة التأكد من هذا كان حديثا نسبيا من الناحية العلمية، فكانت هناك نظرية ولكننا لم نتأكد إلا في عام 1956 من هذه الحقيقة العلمية. عندئذ نفهم معنى والجبال أوتادا. نعم، لأن لا بد أن يكون هناك توازن في القشرة الأرضية. لقد سمعنا فتمتد فيها جذور أو أوتاد تحت القارات وتحت الجبال حتى تتوازى الكثافة ما بين ما في القارات وتحت الجبال وما هو في سطح المحيط. وسمعنا لو لم يكن تلك الجذور موجودة تطيق القارة أو يطيق المنطقة الجبلية لأن كثافتها خفيفة جدا ولا تستطيع التوازن في القشرة الأرضية. وإذا طافت القارات تضطرب الأرض تحت أقدامنا وتميد بنا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وكيف تكون الماء في هذه الأرض ومن أين جاء إلى سطحها؟ هذا ما عرفه الباحثون الآن. عندما تكونت الأرض هل خرج الماء منها؟ نعم، خرج الماء من الأرض في مبدأ تكوينها على أساس على شكل بخار مع كل المواد المصهورة التي تخرج من ذات الأرض على شكل بركتين، فخرجت الغاز من ذات الأرض على شكل بخار في أيام مبدأ تكوين الأرض، وما زالت تخرج من الأرض الآن بعض الماء بقار عن التغير الجسمي. لكن نجد الحمد لله قد نجد هذا في قوله تعالى أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها من كان يتصور أن ماء الأرض الذي يوجد على سطحها في شكل بحار وأنهار قد جاء من بطن الأرض، ما كان أحد يتخيل ذلك أو يخطر له على بال، لكن القرآن الذي نزل بعلم الله يسجلها قبل 1400 عام. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهيا إلى أفق جديد. لكثرة كل حاجة بين بعض المياه البحار يحكي منها بحيث ما تختلفش بعض المياه. في الحقيقة المياه تتحرك تكون في المحيط ولا تختلف بعض البحر. فهناك مثلا بعض المياه العذبة التي لا تختلف في المياه المالحة، وزيادة على ذلك هناك مياه ملحة لا تختلف في المياه أكثر أو أقل منها ملح في باطن المحيط. فلنضرب لهذا مثلا أن مياه البحر الأبيض المتوسط فهي تزيد في الملوحة نتيجة لزيادة الأكثر في البحر المتوسط، فتفتح قنوات المحيط الأطلنطي وتبقى في قاعه ولا تنتهي بباقي المياه المالحة التي أقل منها ملوحة. ولنستمع إلى قول الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم، فقد جعل للأرض جاذبية تجر ما عليها من أشياء وجعل للأرض الأنهار تغذيها بالماء وجعل فيها الجبال الرواسي لكي لا تميد بالناس وجعل بين البحرين حاجزا يمنع امتزاجهما. فسبحان الخالق العظيم الذي كشف لنا الآيات وبينها لنا في الآفاق. فقل الحمد لله فيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وإذا كنا تفتنا في بعض آفات الكون وفي أمر نشأته، فإن الوصول إلى المنهج العلمي وتحديد الكيفية التي نعرف بها الحقائق أمر في غاية الأهمية لمعرفة الحقيقة. وإذا كان الله سبحانه قد أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته، فإنه سبحانه قد بين لنا الطريق الذي نتمكن به من الوصول إلى معرفة كيفية بدء الخلق. وعرف الباحثون أن الطريق الصحيح لمعرفة كيفية الخلق والنشأة الأولى لا تكون إلا باتباع نفس المنهج العلمي الذي قرره القرآن. واسمع معي هذا الحوار. لكي نعرف كيف بدأ خلق الأرض وكيف كان الخلق، هل لا بد أن نسير في الأرض باحثين فيها لكي نعرف هذه الحقائق عن بدء الخلق؟ لا بد من هذا. فنعلم اليوم أن دائرة القشرة الأرضية هي اختلاف كبير، وحتى إذا ما درسنا تصوير كل القارات نجد أنها تتكون جميعها من صخور متشابهة بعض الشيء. أما الصخور القشرة الأرضية الموجودة تحت المحيطات ومياه البحار فهي مختلفة اختلاف جذري، اختلاف كيميائي واختلاف عنصري من ناحية تكوينها ومن ناحية مكوناتها العنصرية. فإذا لم ندرس صخور القارات وصخور ما تحت البحار والمحيطات لا نعلم عن تكوين الأرض الأساسي من الناحية الكيميائية. وإذا فهذا هو الطريق الوحيد لمن أراد أن يعرف كيف بدأ الخلق. هل لا بد أن نسير في الأرض باحثين فيها لكي نعرف هذه الحقائق عن بدء الخلق؟ لا بد من هذا. وهذه آيات الله. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وبعد فقد سألت الدكتور فاروق الباز عن رأيه في الإعجاز العلمي للقرآن الذي أظهره الله في آفاق الكون فقال: القرآن أنا أعتقد أنه كامل كامل وثابت، وفي القرآن الكريم إعجازات علمية عظيمة جدا، فالقرآن له مكانة عالية جدا. أما العلم فما زال يحدث، فلا نتعلم إلا القليل ولا نعلم إلا القليل، وكلما تعلمنا علمنا أننا لا نعلم إلا القليل، وكلما تعلمنا كمية أخرى علمنا أن هناك علم عظيم لا ليس لنا به علم، فالعلم مهما وصل من درجات إننا ما زال يحدث. تريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية للقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. لقد اكتشف الباحثون في مجال علم الفلك وعلم تركيب الأرض بعض آيات الإعجاز القرآني التي حدثنا عن بعضها الدكتور فاروق الباز. واكتشف الباحثون في مجالات العلوم الأخرى آيات من الإعجاز القرآني الذي أظهره الله في هذا الزمان. وهكذا